بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما تعريف الكلام؟ هو اللفظ المركب المفيد، الموضوع المعنى المفيد بالوضع. أحسنت. وأقسامه ثلاثة، وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف ب فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، والفعل يعرف بقد وسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فالماضي يعرف ب، والمضارع بسوف وسين، والأمر الأمر بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. أحسنت. والحرف ما علامته؟ الحرف ما علامته؟ لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فما تعريف الإعراب؟ نعم، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. والإعراب قسمان، الإعراب قسمان، نعم، ظاهر ومقدر. ظاهر ومقدر. وما هو البناء؟ ما هو البناء؟ لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، وألقابه، ألقاب أنواعه، أنواع البناء: الفتح والضم والكسر والسكون. وأنواع الإعراب: الرفع والنصب والخفض والجزم. فللأسماء من ذلك، الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك، الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فللرفع أربع علامات. نعم، للرفع أربع علامات يا أبا الحسن: الضمة والواو والألف والنون. فالضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع. نعم، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث سالم، والفعل المضارع إذا تجرد عن الناصب والجازم ولم يتصل بآخره شيء. ما المراد بالشيء؟ ما المراد بالشيء يا أبا ياسر؟ ألف اثنين، واو الجماعة، يا المخاطبة، نون النسوة، نون التوكيد. أحسنتم. والواو تكون علامة للرفع في، الواو جمع المذكر سالم، والأسماء الخمسة. أحسنت. الأسماء الخمسة تعرب هذا الإعراب بأربعة شروط يا أخانا خليل: أن تكون مكبرة، وأن تكون مفردة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها هذا إلى غير ياء المتكلم. ما شاء الله. والألف تكون علامة للرفع في، نعم، عند من؟ عندك في المثنى. أحسنت. تكون علامة للرفع في المثنى فقط. راجعوا، راجعوا جميع ما مضى، ليس فقط تراجع الدرس الماضي من أجل السؤال، لا، راجع جميع ما مضى قدر استطاعتك من أجل أن ترسخ في الذهن هذه المعلومات، لأنك في أول كتاب، وأول كتاب تحتاج أن تجتهد فيه، تحتاج أن تجتهد فيه من أجل أن تؤسس أساسا طيبا. شوف العمارة لما تكون مؤسسة بأساس طيب وقاعدة قوية، يكون هناك قواعد قوية، كثر لها الإسمنت والحديد، يأتي بحديد نوع طيب وكذا. ليش؟ قال: من أجل أطلع 10 أدوار 20 دورا ولا أبالي. فإذا كان الأساس هشا قليل طين وكذا، يعني الدور الأول وإذا جاء يطلع الدور الثاني خاف، ما يستطيع. وهكذا الذي يتأسس أساسا طيبا في النحو، بعد هذا يدرس الكتاب الكبير وهو غير قلق، غير قلق لأنه مؤسس. وأما إذا كان الأساس هشا ما أتقن الأجرمية مثلا، أول ما تأتي بالمتممة إذا بينهار ينهار، بدل أن كان الحضور 40-50 ما تدري إلا وهذا يهرب، وهذا قال هذا ما يخارجني، وهذا قال لا. لكن أسس نفسك واجتهد، لو خرجت خلال هذين الشهرين بالأجرومية فأنت رابح. لو خرجت خلال هذين الشهرين أو الثلاثة الأشهر أو الأربعة الأشهر بالأجرومية الليل ونهار ما استفدت إلا الأجرومية مثلا، فأنت رابح والله، لست بخسران. طيب، بقي معنا العلامة الرابعة من علامات الرفع، وهي النون، يعني ثبوت النون، وجود النون. قال الشارح وفقه الله: النون وتكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، نحو الطالبان يكتبان فيكتبان، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون. أو واو الجماعة نحو الطلاب يكتبون فيكتبون، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون. أو ياء المخاطبة نحو أنت تكتبين فتكتبين، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون. انتبه معي، الفعل المضارع عرفناه هكذا، من الذي لم يعرف الفعل المضارع؟ كلنا قد عرفناه إن شاء الله، فما علامته يا أخانا بلال؟ الفعل المضارع ما علامته؟ لا لا، ما هي العلامة التي نستدل بها على أن هذا الفعل مضارع، ندخلها عليه فنقول إذن هذا مضارع؟ السين وسوف، أحسنت. فيكتب الذي مثل به نقول سيكتب سوف يكتب، يصلح صح؟ سيكتب سوف يكتب، إذن هذا فعل مضارع. الفعل المضارع إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة كان رفعه بثبوت النون. كنا نقول قبل الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع علامة رفعه الضمة، وقلنا لكم هذا الشيء ألف اثنين واو جماعة ياء مخاطبة صح، وبقي معنا شيئان. لماذا؟ لأنه لو دخلت واحدة من هذه الخمسة يتغير الإعراب. فانظر الآن، أخذنا ثلاثة: ألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة، هذه إذا دخلت على المضارع لا يرفع المضارع بالضمة وإنما يرفع بثبوت النون، يعني نأتي له بنون. يكتب إذا كنت تتحدث عن اثنين تقول يكتبان يكتبان، الألف هذه هي بدل إيش؟ بدل ماذا؟ بدل الضمة. النون بدل الضمة، النون هي التي بدل الضمة، وأما هذه الألف للدلالة على أنهما اثنان، للدلالة على أنهما اثنان اللذان كتبا. فقولي يكتبان أقول يكتبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وجود النون علامة رفع النون. طيب، ما معنى علامة رفع النون؟ يعني أنها بدل عن الضمة، لأنه إذا دخلت ألف الاثنين ثم أردنا أن نجعل ضمة هل نستطيع؟ الفعل يكتب، الفعل يكتب، إذا أدخلت عليه الألف هل تستطيع تقول يكتب؟ انظر كيف استطعنا. لماذا لا نستطيع؟ لأن الألف لا بد أن يفتح ما قبلها. ألم ندرس هذا قبل؟ قلنا الألف يناسبها فتح ما قبلها، لن تجد ألفا في اللغة العربية إلا وقبلها مفتوح، لأن الألف ما تكون إلا في الوسط أو في الأخير، أما التي تأتي في أول الكلمة هي إيش؟ الهمزة. قد تقول لي كيف أكتب؟ أكتب لم يأتي قبلها مفتوح، ما قبلها شيء، نقول هذه ليست ألفا هذه همزة. طيب، لكن الألف لابد أن يكون قبلها مفتوحا، إذن ذهبت علينا الضمة، ذهبت علينا الضمة، يكتب يكتبا، ذهبت الضمة، أتوا بدلها بنون من أجل أن تكون الكلمة صورتها جميلة، لأنه لو قلت يكتبا ويذهبا ويشربا فيها يعني شيء من النقص هكذا، كأني بترت الكلمة بترا، أتوا بالنون، يكتبان، انظر كيف صارت الكلمة جميلة، يكتبان، يشربان، يصليان، يصومان ونحو ذلك. إذن إذا اتصل ألف الاثنين بالكلمة بالفعل المضارع رفع وعلامة رفعه النون، وكذلك واو الجماعة إذا كنت تتحدث عن الطلاب هؤلاء تقول يكتبون، مرفوع علامة رفعه النون، نحن في الفعل المضارع، نحن في الفعل المضارع. طيب يا المخاطبة كذلك لو كنت تخاطب امرأة قلت لها أنت تكتبين، تكتبين، فما علامة الرفع؟ النون. هذه الأفعال المضارعة التي يتصل بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة تسمى الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. ليش؟ لأنها لها خمس صور. فألف الاثنين له صورتان، الأولى تبدأ بالتاء والثانية بالياء، تكتبان يكتبان، كم صورتان؟ تكتبان يكتبان. واو الجماعة له صورتان مثلها، تكتبون يكتبون، ويا المخاطبة لا توجد إلا صورة واحدة تبدأ بالتاء، تكتبين تكتبين. إذن كم صارت؟ خمس. انتبه معي لأني سأسألك، تكتبان يكتبان، تكتبون يكتبون، تكتبين. فهمت الصور؟ الألف له صورتان بالتاء وبالياء، الواو له صورتان بالتاء وبالياء، الياء المخاطبة لها صورة واحدة بالتاء. هات مثالا آخر غير هذا يا أخانا مهيب، غير تكتب. يمشيان، السؤال عند من؟ عند أخينا مهيب، ليس عند أخينا خالد ولا غيره. تمشيان يمشيان، وتمشون يمشون، وتمشين تمشين، أنت تمشين. خمس صور، هذه تسمى الأفعال الخمسة. هات مثالا ثالثا يا أخانا. نعم إسحاق اسمك؟ زكريا. نعم أي مثال؟ يلعبان وتلعبان، ويلعبون وتلعبون، وتلعبين. خمس صور، هذه الأفعال الخمسة. مثال ثالث يا أخانا أمير. لا تمشيان قد أتى بها، ما تريدون إلا المشي، خلونا نحضر الدرس. طيب هات، ها تكسران يكسران، تكسرون يكسرون، تكسرين. نعم ها نعم أخانا عبد الله. تشربان يشربان، تشربون يشربون، تشربين. خمس صور. نعم يضربان وتضربان، ويضربون وتضربون، وتضربين تضربين. هذه خمس صور، أحسنتم. نعم ها من هذه الجهة، من هذه الجهة. نعم عندك يسبحان وتس، لا ابدأ اتكلم عن اثنين، مرة بالياء ومرة بالتاء. يسبحان تسبحان، يسبحون تسبحون، تسبحين. ما شاء الله، من الوسط من الوسط. نعم عندك عبد الرحمن. تسرعان يسرعان، يسرعون تسرعون، تسرعين. واضح؟ سهلة ليس كذلك؟ هذه الأفعال الخمسة إذا رأيتها فهي مرفوعة بثبوت النون إذا لم يكن قبلها ناصب أو جازم، لا ترفع بالضمة. فهذا السؤال، هذا السؤال الخطير عند من؟ نريد شخصا خطيرا، نريد شخصا خطيرا. إذا كلكم تعتبرون أنفسكم خطيرين. طيب عندك عبد الرحيم. الطالبان يكتبان، الطالبان مرفوع فما علامة رفعه؟ الألف لماذا؟ مثنى، والنون عوض عن التنوين. يكتبان مرفوع فما علامة رفعه؟ النون. لماذا؟ فعل مضارع من أفعال الخمسة، والألف هذه هذه فاعل، الألف هذه فاعل. إذن فرق بين الاسم والفعل، الطالبان هذا مثنى، والمثنى يرفع علامة رفعه الألف كما سبق قبل، الألف لأنه مثنى. ويكتبان هذا فعل مضارع والفعل المضارع إذا اتصل بألف الاثنين فهو يرفع علامة رفع ثبوت النون. إذن الطالبان يكتبان، الطالبان علامة الرفع فيه الألف، يكتبان ليست الألف هي علامة الرفع، علامة الرفع النون. فعند من هذا؟ أيضا السؤال الثاني عند من؟ نريد شخصا خطيرا مثل عبد الرحيم. نعم عندك. المسلمون يصلون، المسلمون مرفوع، فما علامة رفعه؟ الواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. أحسنت. يصلون ثبوت النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. إذن انظر، المسلمون يصلون، أنت لا تنظر لي أون أون تقول إذن سواء، لا انظر هل هو اسم أو فعل. إن كان اسما فعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، إن كان فعلا علامة الرفع النون والواو فاعل. واضح؟ فمن يأتينا بمثال نحو هذا، المسلمون يصلون أو الطالبان يكتبان، من يأتينا بمثال غير هذين المثالين مثله؟ ما لكم ولا في واحد خطير. نعم المعلمان يدرسان، فالمعلمان مرفوع علامة رفعه الألف، ويدرسان مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. عندك يا محمد؟ هات مثالا آخر. محمد التعزي أبو من؟ أبو الهيثم. عندك يا أبو الهيثم؟ الطالبان يلعبان، هات لي غير الطالبين، ما نريد طلاب يلعبون. لا غير المعلمين. يعني نريد أن تنوع الأمثلة، الدنيا مليان أمثلة غرف من الطارف. ما في إلا معلمان ولا طالبان، ما في أي شيء آخر في الشارع. الداعيان الجائعان يأكلان مثلا، الجائعان يأكلان مثال. نعم يا أخانا. المجتهدون يحفظون، فالمجتهدون مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، يحفظون مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. عرفنا الآن، عرفنا الأفعال الخمسة وكيف ترفع، وعرفنا الفرق بين الأفعال الخمسة والمثنى والأفعال الخمسة وجمع مذكر سالم. هذا هو. طيب بهذا نكون انتهينا من علامات الرفع، انتهينا من ربع الإعراب. الآن ما بقي معنا إلا ثلاثة أرباع، أخذنا ربع الإعراب. فإن علامات الإعراب أربع، هكذا علامات الإعراب، هكذا علامات الإعراب أو علامات الرفع. علامات الرفع الضمة والواو والألف والنون، أخذنا الضمة وأن لها أربعة مواضع، وأخذنا الواو وأن لها موضعين، وأخذنا الألف وأن له موضعا، وأخذنا النون وأن له موضعا، وهي الأفعال الخمسة هي موضع واحد لكن له خمس صور، له خمس صور هو جعلها في ثلاث لأنه ما مثل لألف الاثنين إلا بمثال ولواو الجماعة إلا بمثال واحد. انتهينا من هذا، نقرأ ما بعده. طيب معنى هذا الكلام أن أي كلمة مرفوعة فأنت تعرف علامة رفعها، معنى هذا الكلام أن أي كلمة مرفوعة أنت تعرف علامة رفعها، فإياك أن تقول لا أعرف، إياك أن تقول لا أعرف. فلو ضربت مثالا قبل أن نقرأ، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. الآية. المؤمنون مرفوع، فما علامة رفعه يا أبا محمد؟ الواو لأنه جمع مذكر سالم. المؤمنات مرفوع، فما علامة رفعه؟ الضمة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث سالم يرفع بالضمة كما سبق. بعضهم، بعض مرفوع، فما علامة رفعه؟ بعض، الضمة لأنه طيب لماذا الضمة؟ إذا قلت لماذا الضمة معناها أنه إما اسم مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم أو فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء، اسم مفرد بعض والجمع أبعاض فهو جمع مذكر سالم ماذا عفوا فهو اسم مفرد فرفع وعلامة رفع الضمة أولياء بعض أولياء أولياء رفع فما علامة رفعه الضمة لماذا الضمة لأنه جمع تكسير والمفرد ولي أولياء حصل تكسير يأمرون مرفوع فما علامة رفعه يأمرون النون لأنه من الأفعال الخمسة هكذا قال أصاب أو أخطأ من يقول أخطأ من أحسنتم ما شاء الله ولا في واحد قال أخطأ إذن بدأتم تفهمون نقرأ ما بعده قال الشارح وفقه الله وللنصب خمس علامات وهي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون إذن الرفع له أربع علامات فقط النصب له خمس علامات زادت واحدة طيب هذه الخمس العلامات الفتحة هي الأصل مثل ما كنا في علامات الرفع ما هي الأصل الضمة قال الفتحة وتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع وهي الاسم المفرد الاسم المفرد عرفناه هكذا ما تعرف الاسم المفرد من يذكرون بسرعة بسرعة ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الخمسة طيب أحسنتم فهذا الاسم المفرد عرفنا قبل أنه يرفع علامة رفعه الضمة هنا عرفنا فائدة جديدة وهي أنه ينصب علامة نصب الفتحة إذا رأيت اسما مفردا في موضع نصب فقل علامة نصبه الفتحة ولا تبالي قال الاسم المفرد نحو أفاد المعلم الطالب أفاد المعلم الطالب فالطالب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة عندما هذا السؤال طيب عندك أفاد المعلم الطالب أفاد اسم أو فعل أو حرف السؤال عند أخينا ما اسمك هذا أي نعم خالد إذن معنا خالد وخالد آخر غائب صح وخالد موجود إذن بقي معنا واحد يبقى غالبا في الأخير طيب أفاد اسم أو فعل أو حرف فعل ماضي أحسنت كيف عرفت كيف تعرف إذا قلت كيف عرفت معنى هات لي العلامة ما هي العلامة لا قد لا تميز لك الماضي قد تدخل حتى على المضارع قد يفيد نريد علامة مميزة السؤال عند أخينا خالد سأفاد يصلح ما يصلح ما علامة في الماضي التاء الثاني أفادت يصلح نعم المعلم لما رفع بالضمة لكن لماذا رفع بالضمة لأنه اسم مفرد أحسنت الطالب لما نصب بالفتحة لأنه اسم مفرد إذن المعلم مفرد والطالب مفرد المعلم رفع بالضمة والطالب نصب بالفتحة لأن الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة نعم قال وجمع التكسير نحو أفاد المعلم الطلاب فالطلاب مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة إذن جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة إذن معنا الاسم المفرد جمع التكسير سهل يرفعان بالضمة وينصبان بالفتحة كلام سهل أليس كذلك؟ طيب والثالث قال والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب نحو لن يكتب الطالب فيكتب فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة قوله إذا دخل عليه ناصب تقول ولم يتصل بآخره شيء هو قال والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب تزيد ولم يتصل بآخره شيء، لأنه إذا اتصل به واحد من تلك الأشياء ما سينصب بالفتحة. تذكرون الأشياء الخمسة؟ خلاص فقط تذكير. أنت معنا يا عبد الرحمن بالقلب والقالب. طيب، قال نحو لن يكتب الطالب، فيكتب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الفعل المضارع قال هناك إذا تجرد عن الناصب والجازم يكون مرفوعا، هنا إذا دخل عليه الناصب. ما هي النواصب؟ سيأتيك باب خاص بها تعرف بها النواصب، ما هي الأشياء التي إذا دخلت على المضارع نصبته. لكن الذي تفهم الآن أن المضارع إذا لم يتصل بآخر شيء ودخل عليه ناصب فإن نصبه يكون بالفتحة. عندما هذا السؤال، عندما هذا المثال، نعم عندك، لن يهمل الطلاب درسهم، لن يهمل الطلاب درسهم. يهمل فعل مضارع نصب بسبب لن كما سيأتينا، فما علامة نصبه؟ لماذا الفتحة؟ لأنه لم يتصل بآخر شيء. الطلاب رفع، فكانت علامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير. الطلاب درسهم نصب، فكانت علامة نصب الفتحة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. أحسنت، لأنه اسم مفرد. فإذا الفتحة تكون علامة للنصب في هذه الثلاث المواضع. كانت الضمة علامة للرفع في أربع مواضع، صح؟ هذه الثلاث الأشياء وواحد رابع لم يذكر هنا، ما هو؟ ما هو؟ جمع المؤنث السالم، لأنه لا ينصب بالفتحة بل ينصب بشيء آخر كما سيأتيك، ينصب بشيء آخر. الثانية الألف، الثانية من ماذا؟ من علامات النصب الألف، وتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو أفاد المعلم أباك، فأباك مفعول به منصوب وعلامة نصب الألف. الأسماء الخمسة كانت ترفع بماذا؟ بالواو، أبوك ترفع بالواو. هنا عرفنا أنها تنصب بالألف إذا كانت في موضع نصب. ألست أحيانا تسمع من يقول هذا أبو محمد، وأحيانا تجده يقول يا أبا محمد، ما قال يا أبو محمد، وإذا قال يا أبو محمد قالوا لا قل يا أبا محمد. لماذا؟ لأن تلك في موضع رفع وستأتي في موضع الرفع، وهذه يا أبا في موضع نصب. والأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف، هذا الذي تفهمه الآن، أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف. مر معنا الألف لكنه كان علامة للرفع، أين؟ في المثنى. والآن صار الألف علامة للنصب، وذلك في الأسماء الخمسة. إذن قد تكون العلامة واحدة لكنها أحيانا للنصب وأحيانا للرفع، وذلك بحسب الكلمة التي تدخل عليها. فالألف إذا كانت في المثنى فهي علامة رفع، وإذا كانت في الأسماء الخمسة فهي علامة نصب، علامة نصب. فالألف مشتركة في الرفع وفي النصب، في الرفع للمثنى وفي النصب للأسماء الخمسة. من يأتينا بمثال على اسم من الأسماء الخمسة منصوب؟ رأيت أباك في المسجد، رأيت أباك، لا هنا بسبب الباء سنقول بأبيك كما سيأتيك إن شاء الله، لا على، سيأتيك أنها حرف جر تجر. سمعت أخاك يقرأ القرآن، سمعت أخاك، أخاك مفعول به منصوب، فما علامة نصبه؟ الألف، لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة. نعم، يا أخانا اجتهد في طلب العلم، يا أخانا، أحسنت، يا أبانا تعلم الخير، أحسنت، رأيت ذا علم، أحسنت، رأيت ذا علم ورأيت أباك وقد ذكرت، رأيت ذا مال ونحو هذا، رأيت حماك وحماك. طيب الثالثة، الثالثة من ماذا؟ من علامات النصب، الكسرة، وتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم مر أنه يرفع بالضمة، هنا ينصب بالكسرة وليس بالفتحة، فتقول قال نحو أفادت هند الطالبات، فالطالبات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة، علامة نصبه الكسرة. جمع المؤنث السالم ليس فيه فتحة، ما يصلح تقول رأيت المؤمنات المجتهدات، ما يصلح، هذا خطأ، وإنما رأيت المؤمنات. ولهذا لو بعضكم قد فكر وهو يقرأ القرآن يجد خلق الله السماوات والأرض، السماوات والأرض وليس والأرض، السماوات منصوب والأرض منصوب، لكن السماوات منصوب علامة نصبه الكسرة، والأرض منصوب علامة نصبه الفتحة. السماوات منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، والأرض منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه الأرض لأنه اسم مفرد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وليس والنور، وجعل الظلمات والنور، فالظلمات منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. جمع المؤنث السالم لا ينصب بالفتحة، ينصب بالكسرة. انتهينا من هذا؟ إذن الكسرة تكون علامة للنصب في موضع واحد، الفتحة تكون علامة للنصب في موضع واحد، ماذا؟ الفتحة في ثلاثة مواضع، الألف في موضع واحد. طيب انتهى الوقت؟ لا بقي قليل. طيب الياء وتكون علامة للنصب في موضعين، في المثنى نحو أفاد المعلم طالبين، عرفنا المثنى قبل، كان يرفع علامة رفعه الألف، الطالبان يكتبان، الطالبان مرفوع علامة رفع الألف. الآن في النصب إذا جعلته في موضع نصب مثل رأيت الطالبين ما تقول الطالبان، لأن الألف علامة رفع، هنا الياء هي علامة النصب، فالطالبين مفعول به منصوب علامة نصب الياء. وفي جمع المذكر السالم نحو أفاد المعلم المجتهدين، فالمجتهدين مفعول به منصوب علامة نصب الياء. العلامة الخامسة حذف النون، ويكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. هل تذكرون أننا مرة ذكرنا الأفعال الخمسة؟ متى؟ قبل قليل. هذه الأفعال الخمسة هذه التي رفعت بماذا يا عبد الرحمن؟ الأفعال الخمسة، مثل ماذا الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة مثل ماذا؟ تذكر؟ نجعل أحد إخوانك يعينك. نعم، الأفعال الخمسة، لا مثل يكتبان تكتبان، يكتبون تكتبون، تكتبين، هذه الأفعال الخمسة ترفع بالنون، إذا نصبتها إذا دخل عليها ناصب مثل لن وغيرها هذه تحذف فيها النون، لا تقول لن يكتباني، تقول لن يكتبا لوجود لن. وهكذا يعجبني أن تجتهدا في طلب العلم، ما أقول أن تجتهدان، سندرس النواصب إن شاء الله، لكن تفهم الآن أن الأفعال الخمسة تنصب علامة نصبها حذف النون. قال نحو لن يكتبا ولن يكتبوا ولن تكتبي، فكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع من الأفعال الخمسة منصوب وعلامة نصبها حذف النون. يعني الخلاصة بسرعة، لو جعلت جدولا، لو جعلت جدولا فيه علامات النصب، علامات النصب كم تفعل؟ خمس، الفتحة، الألف، الكسرة، الياء، حذف النون. الفتحة في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء. الألف علامة للنصب في كم موضع؟ في الأسماء الخمسة. الكسرة علامة للنصب في كم موضع؟ في جمع المؤنث السالم. الياء علامة للنصب في كم موضع؟ في موضعين: المثنى وجمع المذكر السالم. حذف النون علامة للنصب في كم موضع؟ في الأفعال الخمسة. هذا كلام سهل لكننا أسرعنا في قليلا من أجل أن نعودكم على السرعة، فتراجعون الدرس كاملا وبإتقان. وغدا إن شاء الله قبل أن ندخل فيما بعد نسألكم في هذا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإياكم.